يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وزوجها بعدما أسلم على نكاحهم الأول، أم أنه جدد العقد وذلك لطول المدة بين إسلامهما؟ الظاهر أنه أرجعها إليه بدون عقد، هذا هو الظاهر. ابن القيم له كلام طويل في هذا، الله أعلم، هذه مشكلة الحقيقة، مشكلة ابن القيم له كلام طويل في هذا. نعم.